انت الذي بدأ الملالة والصدود. Oh, no. أنا لن أعود إليك مهما ترحمت دقات قلبي. أنا لن أعود إليك مهما ترحمت دقات قلبي. أنا لن أعود إليك مهما ترحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ البلالة والصدود وخان حفري. أنت الذي بدأ البلالة والصدود وخان حفري.

Thank you.